وقد بالغ بعضهم، وهذا سمعناه مرارا تكرارا خاصة في مقام الاستسقاء الأخير، أمر بالصوم 3 أيام قال هذا لا أصل له، وأمروا بإخراج الذرية والأطفال الصغار، وليس هذا فقط بل والدواب، وليس هذا فقط بل واليهود والنصارى. الشيخ ذكر هذا محمد هو يعني ليش يعني إذا جاء الأمر ما بيعمل إيه؟ مأمور هو يعني ولا ما بتعمل اشهد شو عم نحكي؟ تفضلوا. كلهم لا؟ لا مش كلهم، قصدي يعني انه لم يستجب لهم الدعاء. نعم مو شرط. قد يكونوا صالحين ولا يغادروا. اي نعم، اي نعم. لكن هو استجيب دعائهم الصالحين منهم يعني. وادخر لهم. اي نعم. وإلا هذا يتنافى مع قول يعني السلام لا تزال بطائفة من أمتي. يعني هل إذا الاستسقاء يعني هو تحت الحديث المذكور سابقا بالنسبة لموضوع استجابة الدعوة؟ كل دعاء ليس هو فقط. نعم. تفضل يا أخوانا. هو هذا. نعم. هو هذا. شو رأيك؟ لو دخلت مسجدا قبل أن تقوم الصلاة في سنة قبلية للظهر مثلا، دخلت أنت والجماعة وكل واحد انتحى ناحية من المسجد تريد أن يصلي السنة، واحد من الجماعة الحاضرين من المحرومين من مجالس العلم قال يا جماعة ليش عم تصلوا فرادى؟ يدل الله على الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام فات الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. يا ترى يمكن أن يكون هذا الرجل هو أنت؟ أنا بحذر بلى. أنا حسب القاعدة الثانية. أنا بحذر بلى، عرف حاله. يعني من مطلق يعني الاستدلال اللي قلت الاستدلال. ايوه. اذا الان بتقول لا ما بيجوز هذا العام. ليش قلت لك انه الدليل العام ليش انا قلت هذا؟ لكني عارف انه الدليل العام بيفتح باب قوي عريض. عارف يعني لا. بس شلون عارف ابو حنيفه؟ يعني شوف يعني ذاكره حياه. أنا بقول لعله هذا الدليل هو مثالي، أما أنا والله ما بقول للناس أنا أصوم وكذا. بس يوم واحد. سألك سؤال، لا أنا سألتك سؤال. بس يوم واحد. أنا سألتك سؤال ما قررت شيء. لا. قلت لك ألا يكون هذا مثلا؟ بس أنا كنت سألك على سؤال. لما قلت أنت بس يوم واحد، أما ثلاثة هي لا قرر. كنت سألك ولا إجا الوقت المناسب. ولو كان هذا اليوم مثل ذاك اليوم يوم جمعة. لا ما بيوافق معك، ما بيجر معك الأستاذ بهالسهولة هاي، بجوز يعني بطريقة أخرى، أما هيك مجرد ما ترمح له. لما دخل الرسول عليه السلام، لما دخل الرسول على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة، قال لها أصمتي أمس؟ قالت لا. تريدين أن تصومي غدا؟ قال لا. قال فأفطر. هاي شو قصد التخصيص؟ لا يمكن أن يسميه يوم الجمعة لأنه بظن يوم الجمعة أنه أفضل الصوم. هو يوم جمعة، هو يوم جمعة، أنا لا لا ما بيسأل عن ميزة، ولا الرسول بيسأل عن ميزة، ما هو بتعرف الحديث إن إيش حديث يختصمان ماذا يختصمان لدي وإن أحدهما أول وأول شو الحديث إن كنت تختصمون إلي وأحدكم أو بعضكم ألعن بحجتي من بعض فإنما أحكم بما أسمع فإنما أطيه فإنما أقطع له قطعة من الله. ومن هنا يقول علماء الأصول نحن نحكم الله والله تولى شرائع، فنحن ما بنقول العصام بنية كذا وبنية كذا، لا يجوز تخصيص كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لا تختصوا ليلة الجمعة بصيام بقيام ولا نهارا بصيام. يعني نحن ما بنقول بقى يا أخي شو مين تغني مثل ما بيعملوا جماعة تغني حولك أحيانا تكون دائما بيقوموا بيصوموا إمتى يوم الجمعة بيقوموا ليلة الجمعة باسم ايش؟ إحياء الليل. لا تعرف بطل هيك والله هذا بدا وبطل وما معي خبر كل اللي ايش عم بيتكلموني بدا وبطل هذا جمعتهم هو اللي عرفني والله كنتوا سوا يعني بعدين افترقتوا. المهم اي انسان يقوم في الليل ليله الجمعه هذا خصصه عملا فينهى عن ذلك، او بيصوم يوم الجمعه فينهى عن ذلك الا اذا صام يوم قبله ولا اقول يوم بعده لانه يوم السبت وقد نهى عنه الرسول. انا شفته وقد نهى عنه الرسول فيما بعد لا تصوموا يوم السبت الا فيما فرض عليكم. المهم فاذا الاستدلال هنا بقى الفقه الذي يغيب عن بال كثير من علماء افاضل نقدرهم ونجلهم، كل نص عام يتضمن اجزاء وجزء منه لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل به بدعه. كل نص عام يتضمن اجزاء وجزء منه لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل به بدعه. هاي لازم ترسخ في سويداء قلبك. أنا بحفظ منها مثلا اللي بعرفها بحفظ منها مثلا اللي ذكرته الثاني مع بعض وكل الاستدلال بعموم قول النبي عليه السلام يؤم القوم اقصاهم من كتاب الله فالذي ياخذ بالعموم معنى اذا في مرأة اقرأ الامور تقدم بعموم هذا الحديث. طيب ليش نسيت هذا الكلام؟ انا بعرف هو ما بيعرف ليش. العلم الذي لا يتذاكر به يندرس، ولذلك أنت ما عم تجمع حولك ناس تذكرهم بالعلم تفقهم في الدين، فهل بتحفظ من هون تطلع من هون يطلع معك؟ نعم؟ يعني العلم كالبئر إن لم تنضح منه نظرة. كل نص عام يتضمن أجزاء جزء من هذه الأجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.